الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يقول ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذه البيعة هي المعروفة ببيعة الرضوان، وعرفت ببيعة الرضوان لأن ربنا سبحانه قال فيها إنه رضي فيها عمن بايع فيها. الرضوان مصدر رضي، تقول رضي يرضى رضا ورضوان ورضوان. فبيعة الرضوان أي بيعة الرضا، أي البيعة التي أخبر ربنا سبحانه فيها بأنه رضي فيها عن أولئك المبايعين. وهذه البيعة كان سببها ما ذكرت لكم في أول هذه المجالس، لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة يريد العمرة، أرسل بعض الناس من أصحابه يخبرون قريشا أنه صلى الله عليه وسلم لم يجئهم لقتال، وإنما جاء معتمرا معظما للبيت معظما لحرمته زائرا له. فأرسل صلى الله عليه وسلم رجلا من خزاعة وحمله على جمل يقال الثعلب، وأرسله إلى قريش ليبلغهم رسالته. فلما أتى مكة عقرت به قريش وكادوا أن يقتلوه، فمنعته الأحابيش إلى أن رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحينئذ أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان. فلما جاء عثمان بن عفان أجاره ابن عمه أبان بن سعيد بن العاص وأركبه على جمله وردفه وخلفه، ثم أتى به نادي قريش حتى أتى أبا سفيان وغيره من عظماء قريش وبلغهم رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له: إن شئت أن تطوف بالبيت أنت فطوف. فقال: ما كنت لأطوف حتى يطوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاحتبست قريش عثمان عندها، لم يدعوه يرجع، احتبسوه عندهم. هذا الاحتباس بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أنه قتل، بلغ النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين أن عثمان قتل، فدعاهم حينئذ للبيعة، البيعة على القتال، قتال المشركين الذين قتلوا رسوله. فبايعوه تحت الشجرة، شجرة السمر، طلحة، هذا الشجر الشوك معروف. فبايعوه هناك، بايعوه على ماذا؟ قال الطائفة: بايعوه على الموت. وقال الطائفة: بايعوا على أن لا يفروا. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سئل: على أي شيء بايعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية؟ قال: بايعناه على الموت. وروى مسلم في الصحيح عن جابر رضي الله عنه أنه قال: كنا يوم الحديبية 1400 وبايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. وروى مسلم في الصحيح عن معقل بن يسار رضي الله عنه أنه قال أيضا: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت. طبعا لا تعارض بين من قال إنهم بايعوه على أن لا يفروا ومن قال إنهم بايعوا على الموت، لأن المعنى بايعناه على أن لا نفر وإن أفضى ذلك بنا إلى الموت، وليس المعنى أن بايعناه على الموت أي لا بد أن يكون الموت، لا، أن نثبت معه وأن نفي معه وأن لا نفر عنه وإن أفضى بنا ذلك إلى أن نموت. وهذه البيعة شأن عظيم، تسمعون قول ربنا فيها سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ولعظم شأنها. وعد ربنا سبحانه من حضرها أنه لا يدخل النار، رواه مسلم الصحيح عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحفصة: لا يدخل أحد، لا يدخل النار إن شاء الله رجل ممن بايع تحت الشجرة، لا يدخل النار إن شاء الله من أهل الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. فقالت حفصة: بلى. فانتهرها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يقول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. ترى الآن أن هذا الذي يقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم غير متلائم مع هذا الذي يقوله ربنا سبحانه: وإن منكم إلا واردها. فكيف لا يدخل هؤلاء لا يدخل النار، والله يقول: لا كلكم، لا إن منكم، ما منكم أحد إلا سيردها. فقال صلى الله عليه وسلم، يعني دلها على آخر الآية: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. وروى مسلم أيضا عن جابر رضي الله عنه أن عبدا لحاطب بن أبي بلتعة جاء يشكو حاطبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، ليدخلن حاطب النار. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبت، إنه شهد بدرا والحديبية. كذبت، لا يدخلها، إنه شهد بدرا والحديبية. وروى مسلم أيضا أن عن جابر رضي الله عنه قال: كنا يوم الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 1400، فقال لنا: أنتم اليوم خير أهل الأرض. ولهذا الشأن العظيم الذي كان لأهل الحديبية، للحديبية نفسها، صار الناس ينتسبون إليها، من حضرها صار ينتسب إليها، يقال في ترجمته مثلا أو في الحديث عنه وفي التعريف نفسه: فلان من أهل بيعة الرضوان، فلان ممن شهد الحديبية. ولعظم شأنها كانت صار كأنهم لهم نسب بها، لهم نسب بينهم لأجلها. إذا كانوا في حرب فشمرت عن ساقها واشتد وطغيسها وحمي ضرامها وفر الأبطال من حومة الموت، تنادوا بهذه النسبة فيرجع بعضهم إلى بعض. وذلك كما وقع يوم حنين، رواه مسلم الصحيح عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال: شهدنا حنينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلازمت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب فلم نفارقه. طبعا لما تعلمون أن لما هجمت هوازن على المسلمين هجمة رجل واحد فر المسلمون. قال فجعل، يقول العباس، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل العدو. شو هي قبل يا إخواننا؟ فيها أعظم الدلالة على أعظم الشجاعة من أعظم الرسل صلى الله عليه وسلم. البغلة ليست مما يمتطى في الحروب، البغال هذه لا تصلح لكر ولا لفر، والحرب مجال كر وفر، فتحتاج من يحسن ما يحسن الكر والفر من المركوب. البغلة هذه لا تحسنه، فهو على بغلة صلى الله عليه وسلم، بغلة له بيضاء أهدها إليه فروة بن نفاثة الجذامي، فلا تحسن فر وكر. فمن يكون على بغلة أعزكم الله، هذا لا المفروض أن يذهب مع الذاهبين ولا يركضها قبل العدو. النبي صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل العدو. طيب إذا أردت الآن تكرها، وإذا أردت فرارها لتكر مرة أخرى، هي لا تحسن ذلك، معناه كرك على العدو بها هذا مظلة للهلكة، لأنه هي لا تحسن الفر. ثم زيد على ذلك، كان صلى الله عليه وسلم ينادي على نفسه: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. من الناس من لا يعرفه، كثير من الحاضرين من أهل هوازن لا يعرفون شخصه، وطبعا أنتم تعلمون أنه إذا قتل الرأس وقعت الفوضى في الجيش، في ذلك يكون الرأس أبعد بعيدا عن عن عن مرمى الأسنة. هو صلى الله عليه وسلم يركض بغلته قبل عدوه وينادي على نفسه يعرف، وهذا حين يكون أحرص على قصده. أنا ابن عبد، أنا النبي لا كذب، يا من لا يعرفني، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. يقول العباس: وأنا أخذ بلجام البغلة إرادة أن لا تشرع، وأبو سفيان بن الحارث أخذ بركاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو تركوه سيهجم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فوق بغلته، وهم حارسون عليه صلى الله عليه وسلم، حارسون على أن لا يؤذى. فقال صلى الله عليه وسلم حينئذ العباس: يا عباس، نادي أصحاب السمورة الذين بايعوه على أن لا يفروا. وهذا فرارهم يوم حنين له قصة. المهم إذا إذا إذا يعني يسر لنا وقت حدثتكم بها، وإذا لم يسر الوقت فارجعوا إليها، فقد تكلمت عليها في المبتدأ في هذه في سيرة الحبيب لتفهموا، ولا تظنوا ظن السوء بالصحابة تقول كيف فروا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركوه. تفهموا كيف فر الناس، حملوا على الفرار، هم لم يفروا. المهم أنا قلت لكم رجعوا إذا أردتم، يعني أقول لكم رجعوا إذا أردتم وسأشرحها. طيب مختصر هو أن الجيش كان في مقدمته حدثان الصحابة ومسلمة الفتح وناس يعني ليس الذين في طليعة الجيش كبار الصحابة وأهل الرأي وأهل النجدة فيهم، لا صغار الأسنان صغار التجربة. فلما وقعت هجمت هوازن هجمة رجل واحد فرت المقدمة، فرت فالخيل، فرت فصارت هذه الدواب يتبعوا بعضها بعضا في الفرار. الرجل من الصحابة يلوي عنق راحلته لترجع، لا ترجع، فيلقي سلاحه من فوق ظهرها ويقفز منها، سواء كانت ناقة أو فرسا فهو فار لكثرة من ما يفر من البشر والبهائم. طلع هذا أول جيش فر، خالد بن الوليد كان في مقدمة الجيش في خيل من مسلمة الفتح، هو صريح وقع صريعا جرح ووقع ولم يحضر لم يجدع، جرح في أولها والخيل التي كانت معه كلها فرت. فلهذا كان الناس فروا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم للعباس: يا عباس، أدعو أصحاب السمرة. قال العباس: وكان رجل صيتا. قال: فناديت بأعلى صوتي: أين أصحاب السمرة؟ يقول العباس: فوالله كأن عطفتهم حين سمعوا صوتي عطفة البقر على صغارها. رجعوا إليه يا أصحاب السمرة، يرجعون حين تلألؤ السيوف فوق رؤوسهم. هذه أحوال تطيش فيها الباب، تبلغ القلوب الحناجر، هم يتذكرون بعد الرضوان أينما ألزمتم أنفسكم من أن لا تفروا يرجعوا. وهذه بيعة الرضوان التي يقول فيها ربنا سبحانه: لقد رضي الله عن المؤمنين يبايعونك تحت الشجرة. وهذه الآية من جملة الأدلة التي يستدل بها أهل العلم بالعقائد على أن ربنا سبحانه رضي عن صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن أثبت له ربنا سبحانه الرضا فقد انتفى عنه السخط، لأن المحل الواحد لا يجتمع فيه النقيضان ولا يرتفع عنه النقيضان، وكم مقرر في المعقولات. الرضا نقيض السخط، فإذا أثبت ربنا سبحانه الرضا انتفى السخط، ولا لا؟ مع علم ربنا سبحانه بما سيقع، بما سيكون، إلى أن يموت هؤلاء جميعا الذين قال لقد رضي الله عن المؤمنين. ربنا يعلم ما سيكون منهم جميعا إلى أن يموت كل واحد منهم، ومع ذلك قال لقد رضي الله عن المؤمنين، ولم يخبر سبحانه أنه سخط عليهم بعد أن رضي عنهم. فدل على أن الصحابة من أهل الرضوان، أنهم مرضي عنهم وأنهم عذر. وهذا الذي دلت عليه هذه الآية، دلت عليه آية أخرى يقول ربنا سبحانه للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. ثم يتكلم بعد ذلك عن من جاء بعدهم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وربنا يقول أيضا والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وربنا سبحانه أيضا يقول من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في الصحيحين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث في الصحيحين لا تسبوا أصحابي فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا لم يدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ينفق الواحد منهم مدا أو ينفق نصف مد فيسبقك أنت الذي تنفق مثل أحد. وأظن أن كل من هنا رأى جبل أحد. فتخيل أنت كم تحتاج من الذهب ليصير عندك هذا الحجم هذه الكتلة التي تعادل جبل أحد. كيف تحتاج ذهب؟ ما أظن أن ما في الأرض من الذهب يكون هذا القدر. ما في الأرض من الذهب يبلغ هذا القدر. فلو بلغه وحزته كله ثم طاعت نفسك بأن تنفقه في سبيل الله لم تدرك مد أحدهم إذا أنفقه أو نصف مده. نصف المد يعني هي حسنة. والآية في هذا يعني كثيرة والأحاديث أيضا كثيرة. وهذا الذي كان عليه اعتقاد الجماعة من المسلمين والذي يعني يأثره لاحقهم عن سابقهم والذي يذكره أهل العلم والعقائد في كتبهم. يقول ابن أبي زين رحمة الله علينا وعليه وأفضل القرون وإن أفضل القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وأفضل الأمة وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون رضي الله عنهم أجمعين وأن لا يذكر أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بأحسن ذكر إلى آخره. وهذا الذي نظمه ناظم الرسالة الشيخ سيدي عبد الله بن حمان الله بقوله وأفضل القرون قرن المصطفى من آمنوا فمن قفا فمن قفا وأفضل الأمة أتباع أصحاب النبي الخلفاء الراشدون من أبي بكر يليه عمر ثم يلي عثمان فالتاليه في الفضل علي ولا يجوز ذكر شخص مقتني صحبته إلا بذكر حسن ويجب الإمساك عما شجر بينهم فهم أحق أن يرى إلى آخر ما قال. ويقول الشيخ محمد سالم بن عبد الودود رحمة الله علينا وعليه معتقدا لفضل قرن محمد صلى الله عليه وسلم إمام الرسل عليه أنما صلوات ربه ممن رآه وانتمى لحزبه ثم الأولى يلونهم ثم الأولى يلونهم موقرا مبجلا أصحابه مقدما للأربعة مفضلا من كان في الغار معه ثم بترتيب التولي الخيارة فسائر العشرة المبشرة فأهل بدر ولهم يلتمسوا حسن المخارج بدون ظن سوء لكن يظن أحسن المذاهب بهم ولا يحل ذكر صاحبي إلا بالأحسن وفي الردة مر حكم الذي كفر أو سب النفر. ويقول الشيخ البقالي رحمة الله عليه في منظومته أيضا يقول وأفضل الأمة ذات القدر أصحاب من أعطي شرح الصدر صلى الله عليه وسلم إذ جاء في القرآن ما يقضي لهم بالسبق في آي حوات فضيلهم وكم أحاديث عليهم تثني كقوله خير القرون قرني. طبعا هذا اللفظ غير صحيح خير القرون قرني اللفظ الصحيح الذي في الصحيح هو خير الناس قرني، في قوله خير القرون قرني، وقول طه المصطفى لو أنفقا سبحان من زكى لهم ووفقا، إلى أن يقول وسائر الصحب عذور خيارة، ومن يريد جاهد بهم ياره، لأن من أحاط بالخبي علما حبهم صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، فهم نجوم في السرى من اقتدى بهم إلى معالم الحق اهتدى، ولا تخذ فيما من الأمر اختلط بينهم واحذر إذا خذت الغلط، والتمسن أحسن المخارج لهم فالاجتهاد ذو مدارج. ويقول السفاريان السفاريان يا صاحبكم، هذو من ذكرت أصحابنا صاحبكم أنتم، يقول وليس في القرآن وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة، لأنهم قد شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم، وعاينوا الأنوار والأسرار، وجاهدوا الكفار حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان، وقد أتى في محكم التنزيل في حقهم ما يقضي بالتفضيل، وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام الناس والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي ببعضه، فاقنع وخذ عن علمي إلى آخره. يقول ربنا سبحانه لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. ثم انظروا أيها الناس تأكيد رضوانه على صحابة نبيه صلى الله عليه وسلم بقد الداخلة على الفعل الماضي، وهذا يفيد التحقيق. إذا دخلت قد على الفعل الماضي أفادت التحقيق، ثم اللام هذه التي قبل قد والتي يسميها العلماء اللام الموطئة للقسم، كأنها هنا قسم دلت عليه هذه اللام، فانظرك بهذه من المؤكدات ليقطع كل كلام، لأنه إذا قلت لا أمرهم في الأول كان على العدالة ثم بعد ذلك حدثت أحداث وكان سفك دماء وكان وكان، نعم ذلك كله كان، لكن الذي أنزل القرآن علمه أم لم يعلمه؟ وهذا الذي علمه هو الذي قال لقد رضي الله عن المؤمنين، فلا يسعنا نحن المسلمين إلا أن نقول لربنا سمعنا وأطعنا وأنت أعلم، ولم تخبرنا. جاء إنسان جاء إلى مالك يتكلم في بعض الصحابة فقال له هل بلغك أن الله سخط عنهم بعد أن رضي عنهم؟ الله تعالى قال لقد رضي الله عن المؤمنين، هل بلغك أنه بعد ذلك سخط عليهم؟ لم يبلغك فإذا هم على الرضا. فعلم ما في قلوبهم، فعلم ما في قلوبهم من الوفاء لنبيه صلى الله عليه وسلم ومن الصبر معه ومن الثبات معه، وإن كان في قلوبهم أيضا من الكآبة والحزن لأجل صدهم عن البيت العتيق، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليه، السكينة إلى هذا الذي تخبر به وإلى هذا الذي تأمر به وإذا هذا الذي تأتي به من رب إليهم من ربك، فأنزل السكينة عليه وأثابهم فتحا قريبا، أعطاهم ثوابا على ذلك الصبر وعلى ذلك الوفاء في هذه العاجلة، ثوابا قريبا وهو فتح خيبر الذي سيكون بعد شهر ونصف من هذا التاريخ، ويكون لهم خاصة أثابهم على هذا وأثابهم فتحا قريبا. سيدي ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وأثابهم فتحا قريبا وأثابهم مغانم كثيرة يأخذونها، وهي هذه مغانم خيبر، وكانت خيبر يعني ذات عقار وذات فلاحة وخيل ونخيل وأمور كما قال ربنا مغانم كثيرة يأخذونها، كأنها موضوعة سيأتون إليها ويأخذونها، كيف هذه ما فيها أحد خيبر، ما فيها ناس ستكون بينه وبين المسلمين منازعات في هذه المغانم، التي هذه مغانم أصحابها لن يسلموها طيعة أنفسهم، كيف يقول ربنا ومغانم كثيرة تأخذونها؟ أنا أخذ هذا الكاس، أخذ هذه القارورة موضوعة، ما ينازعني فيها أحد، أخذها، ما في هذه الغنائم، محققة لكم، كأنه يكفيكم فقط أن تذهبوا وتأخذوها، لأن ربكم وعدكم إياه. وما وعده لكم ربكم، من يملك لكم في الأرض في السماء إن أراده لكم، من يملك أن ينزعه عنكم، من يملك أن يحول بينكم وبينه، ومغانم كثيرة يأخذونها. وكان الله عزيزا حكيما، عزيزا ذا عزة ينتقم بها من أعدائه، حكيما يضع الأمور في مواضعها في أزمانها بمسبباتها. ولهذا وضع جعل سبحانه فتح خيبر ثوابا لهؤلاء الذين صدوا عن بيت الله الحرام. سيدي وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. الأولى في القراءة أن لا يوقف فيفرق بين المعطوف والمعطوف عليه. الآن إذا وقف القارئ عند قوله سبحانه وكف أيدي الناس عنكم، ثم ابتدأ ولتكون آية للمؤمنين، هذه الواو ولتكون هي واو عطف، أين المعطوف عليه؟ أنت لا تقول جاء زيد وعمر، جاء زيد وتسكت وتقول وعمر، لا يحسن هذا السكوت، ولا لكن تقول جاء زيد وذهبنا إلى البيت، مفهوم؟ لأنه الواو إذا كانت عاطفة لا ينبغي الوقوف، إذا كانت استئنافية حينئذ تقف، يكون بعدها مبتدأ، على أن المثال الذي أعطيتكمه هو من عطف جملة على جملة، يعني حتى هو ليس بسديد ما أعطيتكم من المثال الذي مثلت لكم. فإذا هذه الأمور ينبغي أن تفطنوا لها، من يقرأ القرآن، من يصلي بالناس في تراويح، في صلاة، في كذا، لا ينبغي أن يقف حيثما اشتهى، حيثما رأى، حيثما انقضى نفسه، انقطع نفسك قف ثم ارجع إلى ما كنت تقرأه من قبل لتجمع كلام الله ولأن تقطع ما لا ينبغي قطعه. هذا شيء على بين قوسين. قال ربنا سبحانه وعدكم الله مغانم كثيرة، هو قالهم في الآية قبلها وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة، هذه الثانية غير الأولى، وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها، هذه مغانم خيبر، وكان الله عزيزا حكيما. وعدكم الله مغانم كثيرة أخرى غير هذه، ما هي؟ اختلف أهل التفسير، ما هي هذه المغانم الثانية التي وعد ربنا سبحانه المخاطبين؟ مغانم حنين، هوازن وثقيف ممكن، مغانم الروم ممكن، مغانم الفرس ممكن، كل ذلك وارد، وكل ذلك غنمه الصحابة رضوان الله عليهم، وكانت مغانم كثيرة. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، تأخذونها لئلا تنتروا، فعجل لكم هذه التي هي خيبر، لأن أقرب غنائم غنمها المسلمون بعد الحديبية هي غنائم خيبر، فإذا هي التي عجل ربهم لهم، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم. من هؤلاء الناس الذين كف ربنا سبحانه أيديهم عنهم؟ قالت طائفة أهل التفسير هم مشركو مكة، هم قريش المشركون منهم، لأن جاءوا يريدون مقاتلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكف الله أيديهم وكان الصلح، وهذا ليس بسديد. لماذا؟ لأن ربنا سبحانه سيذكر هذا الكف، كف أيدي المشركين من قريش، سيذكره بعد، سيأتي وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليه. هذا كف قريش. إذن هذا الذي ذكره هنا كف أيدي قوم آخرين هذا سيذكره. طيب من إذن؟ يعجبني هنا قول من قال إنهم أعداء المسلمين الذين بقوا في المدينة، أعداؤهم من اليهود من المنافقين من القبائل الذين فيهم المنافقون أيضا، وكف أيدي الناس عنكم ووعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم، أي كف أيدي أولئك عن عيالكم لما تركتم عيالكم وأتيتم مكة، تركتم عيالكم نساءكم وأبناءكم تركتموهم والأعداء هناك، فمن كف أيديهم عنكم؟ وأولئك يحبون الغرة بكم يتربصون الدائرة بكم، فمن كف أيديهم عن عيالكم ونسائكم وصرفهم عنهم؟ كأن ربنا سبحانه يقول لهم أنتم في طاعة الله وفي أمر الله وهو في حياطة عيالكم وفي كلاءتهم في مشهدكم وماخبكم، وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين. هذا الكف الذي كف ربنا سبحانه أيدي أعدائكم عن عيالكم وتركتموهم عرضة، تركتموهم نهبة، هذا لتكون آية للمؤمنين أن الحياطة حياطة الله والرعاية رعاية الله والحماية حماية الله، كما قال البصيري عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم. عناية الله تغني عن مضاعفة الدروع، المحارب يضع الدرع ويضع درعا آخر ليخالف بين الدرعين لشدة التحرز ويصله ما قدر له من السهم، يتخلل الدرعين فيقع في الترقوة. عناية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عالم من الأطم عن عالم الحصون، ولتكون آية للمؤمنين يحفظوا عيالكم غيبتم أو حضرتم، فقط كونوا في أمره كونوا في طاعته، وبما أنكم كنتم كذلك لم تترددوا لم تتلكأوا لم تتباطؤوا عن نبيه قال لكم هلموا قلتم يا لبيك، هذا صنيعه بعيالكم. ولتكون أيضا آية للمؤمنين نحن كيف يصنع سبحانه بعباده بأوليائه بالسائرين في طاعته، يكلأ لهم أحبتهم يحفظهم من ورائهم، أنت تسعى في مراده وهو يسعى في مرادك. ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما واضحا بينا أنكم ما دمتم في طاعة نبيه صلى الله عليه وسلم فهو في كلاءتكم ورعايتكم والعناية بكم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. وأخرى هذا أيضا وهو عطف، لكن يسوغ الوقوف على ما قبله لأنه رأس آية، من وقف على مستقيمة فلا تقل له لا لا تقف لا يحسن وقوفك على مستقيما لأن ما بعده حرف عطف، فأنت الآن بوقوفك هذا فصلت بين المعطوف والمعطوف عليه، لأنه سيقول لك لا هذا غير لأن هذا رأس آية، ورأس آية لا بأس بالوقوف عليها وإن تعلق ما بعدها بما قبلها. قال سبحانه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها، وأخرى أي ومغانم أخرى، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجلكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية المؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما، وأخرى أي ووعدكم الله مغانم أخرى. وما هي المغانم الأخرى؟ هنا اختلف أهل التفسير أيضا اختلف. بعضهم يقول هي خيبر، فخيبر تقدمت، لا يمكن أن يكون دائما الكلام على خيبر، ولا سيما ربنا يقول أخرى. فبعضهم يقول هذه أخرى، وصف قال ربنا وأخرى لم تقدروا عليها، لم تقدروا عليها أي سبق لكم المحاولة لفتحها ولم تقدروا عليها، ولا لم تقدروا عليها أي تقدم لكم محاولة فتحها. إذن ما هي؟ قالوا يا حنين أو مكة، وهذه أي وعدكم الله هذه الأخرى لأنكم ستفتحون مكة وستفتحون حنين، لأنه قال لم تقدروا عليها. لم تقدروا عليها معناه تقدمت المحاولة فيها ولم تقدروا عليها. وأعجب إلي أن يقال لم تقدروا عليها هذه صفة للأخرى، صفة يصف ربنا هذه الأخرى بعدم قدرتكم عليها، لا يعني مدلول الجملة حينئذ أنكم تقدمت لكم المحاولة، لا، هذه الأخرى لنتم أنتم من أنفسكم تعلمون عدم قدرتكم عليها، فلم يقع في أذانكم أصلا المحاولة فيها. لماذا؟ لا تقدرون عليها، مثل فارس، مثل الروم. هل الصحابة كانوا يحدثون أنفسهم بفتح فارس؟ فارس هذه الروم، الروم الروم تفهم شنو الروم؟ الروم لا يحكمون نصف الأرض ونصف الأرض الباقي تحكم فارس. فهذه موصوفة بعدم قدرتكم، فأنتم يائسون منها، لم تحدثوا أنفسكم أصلا بها، هذا معناه لم تقدروا عليها، أي موصوفة بعدم قدرتكم عليها فلا تحدثون أنفسكم. هذه الأخرى هي التي وعدكم، التي لا تحدثون أنفسكم بها لجزمكم ويقينكم بعدم القدرة عليها، هي التي وعدكم. وأخرى أي وعدكم أخرى لم تقدروا عليها، فلم ما تأتيكم أصلا في بالكم أن نفتحها لي فارس والروم. هذه التي توقنون عجزكم عنها وعدكم الله إياها. ثم شوف انظروا كيف ربنا سبحانه يجزم لهم هذا الوعد، يدخل عليهم اليقين أنها ستكون أكلة لهم. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. الشيء الذي يحاط به هل يخرج منه شيء؟ يعني نتخيل مثلا لو أن هذا المسجد ما فيه أبواب، محاط بنا، هل نستطيع الخروج؟ أراكم تشكون، إلا إذا كنت تستطيع اختراق الجدران، هذا نحن نعرفه في الأفلام اختراق الجدران، في الواقع هذا الشيء. إذا أحيط بالشيء الذي في ذلك الشيء المحاط به لا يخرج، لا يغادر، يبقى هناك، كأن ربنا يقول قد أحاط الله بها أي قد حافظها لكم، فهي تنتظركم، لأن لا يفوتكم منها شيء. هذه التي لا تقدرون عليها، لا تحدثون أنفسكم بها، وعدكم الله إياها، بل أحاط بها لكم، ها هي تنتظركم إلى أن يجي أجلها فتأخذونها. قد أحاط الله بها أي أحاط الله بها لكم، وكان الله عزيزا حكيما، وكان الله على كل شيء قدير، وكان الله على كل شيء قدير. ما الذي يصعب عليه؟ هو القدير على كل شيء. ومن جملة هذه الأشياء هذه التي قد أحاط لكم بها، لا تنتظرون إلا الأجل الذي كتب الله لتأخذها. هل تفهمون النبي صلى الله عليه وسلم يخبر من بهذا الكلام؟ يخبر قوما أرادوا فقط الوصول إلى ديارهم الأولى فمنعوا عنها، يعني المهاجرون تلك ديارهم، يحال بينهم وبين دورهم، لم يصلوا إليها. يقول لهم وعدكم الله هذه مغنم خيبر، وعدكم الله مغنم، ووعدكم الله حتى تلك التي لا تحدثون أنفسكم بها لعدم القدرة عليها، فهي مهيئة معدة محاط بها تنتظر الأجل، هي تنتظر الأجل لتأتوا وتأخذوها. لماذا هذا كله؟ لأن الله كان على كل شيء قدير. زيد سيدي. الصحابة يفهمون هذه المعاني، يتلقفونها، بل يفهمون أنهم أول من يخاطب بهذا الكلام من ربهم، فما تقولون يسطع هذا الكلام في قلوبهم. يقولهم ربهم، ربهم انتم انتم، نحن فقط محدث، ما أخذنا ولا هم أخذوا وغنموا كيف ترون ما يخالط جوانحهم من الشعور عندما يعلمون أن ربهم يقول لهم يا فلان يا فلان يا فلان يا فلان أنتم من حضر الحديبية هذه كذا وهذه كذا وأخرى وهذا، ويقول لهم هذا الرب الذي تؤمنون به وتركنون إليه وتلجؤون إليه وتطيعونه قادر على كل شيء، فليس يعيدكم شيئا ثم يعجز عنه ويقول لا أنا كنت أظنني أقدر عليه فلست بقادر، هذا لا يكون. إذا وعدكم شيئا فهو آت لأنه على كل شيء قدير سبحانه. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. ربنا سبحانه في هذه الآية يبين لعباده شيئا لم يكن، ولو كان كيف كان يكون. هذه من الأمثلة على القاعدة التي يذكر أهل العلم العقائد عندما يقولون ربنا سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. هذه من أمثلتها. ولو قاتلكم الذين كفروا، لم يحصل قتال أصلا، غير وارد هذا أصلا لأنه تم الصلح، لكن لو لم يتم الصلح وحصل القتال لانتصرتم. ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار، أي لولوكم الأدبار، لولوكم أدبارهم، لأعطوكم أدبارهم. كيف يعطونهم الأدبار؟ بالفرار، سيفرون أمامكم وأنتم تتبعون أدبارهم، هذا هو لولوا الأدبار. يعني لا تظنوا يا عبادي أنكم حين صددتم ومنعتم من بيتي أن ذلك لقوة هؤلاء ولبأس هؤلاء، لا، لأني لو أذنت لكم في القتال، لو قاتلتموهم لفزتم عليهم ولا غلبتموهم ولا حملتهم على الفرار فولوكم الأدبار، ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. وهذه غريبة، هذا التفكير هذا عجيب جدا. لماذا؟ لأن المنهزم عندما ينهزم، ها هو انهزم، انهزم، فر، انهزم، لكنه لا ييأس من الكرة. لماذا؟ يقول لعلي أجد وليا أرجع به إليهم أو نصيرا ينصرني عليهم. لكن ربنا سبحانه عندما يقول ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا، معناه أنهم الهزيمة محققة، فهذا أقطع لرجائهم في كونهم ينتصرون على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأنه حتى ما في ولي يوليهم على هذا أو نصير ينصرهم. فهذا أشد من هزيمة المنازل، أشد من الهزيمة أن ييأس من الكرة من الرجعة، لأنه ترون ما أقول، هو انهزم، هو انهزم، وحرارة الهزيمة مرة عليه، لكن مع ذلك يخالطه رجاء أن يرجع إلى هؤلاء الذين هزموه بقوم ينتصر بهم على هؤلاء. إذا يئس من وجود الولي وجود النصير تكون هزيمة أخرى أشد من الأولى. فهمت شيء؟ ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا. زيد سيدي. سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. هذه سنة الله. السنة طبعا ترد لمعاني، السنة الطريقة والسنة الطبيعة والسنة صفحة الوجه والسنة تمر في المدينة. السنة الطريقة من معشرين سنت لهم آباؤهم، ولكل قوم سنة وإمامها، ولكل قوم طريقة وإمام يدلهم على تلك الطريقة. معلقة لبيد هذه رضي الله عنه. عافت الديار محلها فمقامها، بمن تأبد غولها فرجامها، فمدافع الريان عريا رسمها، خلقا كما ضمن الوحي سلامها، إلى آخره. سنة الطبيعة كان من بني معاوية الأكرمين السنن، أي الأكرمين الطبائع لعمرك. والسنة صفحة الوجه تريك سنة وجه غير مقرفة، سنة وجه صفحة وجه ملساء ليس بها خال ولا ندب. والسنة تمر بالمدينة، لا أظن أنه موجود الآن، ما عندهم شيء تمر اسمه السنة. ما الآن سمعت عنه؟ سبق أن سمعت به؟ الآن سمعت الآن، لكن فقط سمع ما هو كيف هو الله أعلم. والمراد هنا الطريقة العادة، هذه عادة الله التي خلت من قبل. إذا اجتمع أعداؤه وأولياؤه في فيصل ينصر ربنا سبحانه أولياءه على أعدائه في فيصل، لا تكون الغلبة إلا لأوليائه على أعدائه. سنة الله التي قد خلت من قبل، ينصر أولياءه على أعدائه. فقد تحتاج أنت أن تكون تحقق فيك ولاية الله، تحقق فيك العبودية له، لأن هذا وعده، هذا وعده، هذا وعده. إن تنصروا الله ينصركم. طيب تحقق، تخلف نصركم، ما معنى هذا؟ أنكم لم تنصروا، لا تبحث بعيدا، لا والله كذا لأجل كذا لأجل كذا، وتبحث وتضيع في غياهب لا تحسنها. خليك فيما تحسن، وفي قول أصدق القائلين إن تنصروا الله ينصركم. سنة الله التي قد خلت في عبادة، ولن تجد لسنة الله تبديلا. متى؟ ولن تجد لسنة الله تبديلا متى؟ في المستقبل، لما ربنا ذكر أن هذه سنة الله، أن هذه سنة الله التي خلت من قبل، أخبر أيضا أنها هي التي تجيء من بعد لتستوعب الأزمان كلها. هذه سنة الله، طريقته وعادته بين أعدائه وأوليائه، التي خلت والتي تكون والتي تأتي. ولن تجد لسنة الله تبديلا، لن تجد لها تغييرا. لماذا؟ لأن ربنا هو سنها، هو جعلها سنة وعادة وطريقة، من يغيرها؟ الناس إذا غيروا ما بهم. زيد سيدي. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم، وكان الله بما تعملون بصيرا. هذا الكف الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهو الذي كف أيديهم عنكم. متى؟ قال ببطن مكة، وعن الحديبية هذه من مكة. وكف ربنا سبحانه أيديهم عنكم بمكة لما جاءوا يقاتلونكم، فجعل هذا الصلح الذي كفت به الأيدي. وأيضا كف أيدي قوم أرادوا الغرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الصلح أو أثناءه. يروي مسلم في الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن 80 رجلا من قريش مسلحين نزلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية يبتغون الغرة منه ومن أصحابه، فأخذهم صلى الله عليه وسلم سلما أخذوا. في حديث عند أحمد عن عبد الله بن مغفل أنه لما أخذوا قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل دخلتم في عهد أحد؟ قالوا لا. قال: هل عندكم أمان من أحد؟ قالوا لا. يعني لو قتلهم صلى الله عليه وسلم لم يكن ملوما، لأن هم جاءوا يريدون الغرة يريدون القتل فأخذوا. هو الذي كف أيديهم عنكم، أيدي هؤلاء أيضا، لأن ما وجدوا الغرة منه صلى الله عليه وسلم. وأيديكم عنهم أيضا، هؤلاء 80 كان الصحابة يريدون قتلهم لأنهم جاءوا يريدون قتل الناس، فرسول الله صلى الله عليه وسلم استحياهم وتركهم، عفى عنهم وأسلقهم. فهو كف أيدي المسلمين أيضا عن هؤلاء، وكف أيدي المسلمين عن أهل مكة فلم يقاتلوا. فربنا سبحانه كف أيدي، حاط الفريقين جميعا لأمر يريده الرب سبحانه، فيه الخير كله والحكمة كلها، سيأتي في السورة إن شاء الله. أو أيضا وكف أيدي الناس عنكم وأيديكم وأيديكم عنهم، قد يكون أيضا الإشارة إلى ما وقع لأبي جندل وأبي بصير ومن كان معهما. نحن ذكرنا لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفاوض سهيل بن عمرو في صلح الحديبية، في الصلح، وبدأوا يكتبون الشروط، كان من جملة الشروط وأن من جاءكم منا ولو على دينكم تردونه علينا، تذكرون هذا. فبينما هم يفاوضون إذ جاء أبو جندل بن سهيل بن عمرو، هذا الذي يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم يكاتبه، جاء ابنه، وابنه كان أسلم وكان قيد في مكة وكان عذب في الله عذابا شديدا، وجاء يرسوف في قيوده، يرسوف مشي المتعب الذي أثقله الحديد في رجليه ويديه، وكيف يمشي في الحجارة وفي الحر وفي كذا وكذا، إلى أن وصل الحديبية، من مكة إلى الحديبية في هذه الحال. أنت ربما تلبس حذاء جديدا تمشي به في الطريق المعبد يحدث لك بعض الجرح في رجلك فتتألم وتعرج، حذاء جديد، هذا يمشي حافيا وفي رجله الحديد وفي يديه الحديد، يطأ حجارة، يطأ شوكة، يطأ، والمسافة طويلة، حتى إذا ظن أنه بلغ الراحة، في الحديث، في حديث البخاري الطويل، فألقى ظهره بين المسلمين. واضح، والصورة واضحة جدا، الصورة هذه البيانية، يعني متعب، كل مرة يظهر له كم بقي 15 كيلومتر، كم بقي 15 كيلومتر إلا 10 أمتار، كم بقي، يعني شيء، حتى إذا بلغ، وإنما بلغ بشيق، بطلوع الروح كما تقول، بشيق الأنفس، ألقى ظهره بين المسلمين، فإذا به يفاوض في شأنه، يقول سهيل بن عمرو: هذا أول من أقاضيك عليه، أول من أقاضي، هذا ترد لي الآن. يقول له النبي صلى الله عليه وسلم: إنا لم نقدر الكتاب بيننا بعد، ما زال نحن نتفاوض، كيف تلزمني بعد، لم نقضي بعد. فقال له سهيل: إذن والله لا أصالحك على شيء أبدا، إذا ما ردت لي هذا ما في صلح. طيب فأجزه لي، هذا لوجهي، أجزه لي. فيقول له سهيل: ما أنا بفاعل. بلى، أنت فاعل، ستجيزه لي. ما أنا بفاعل، هذا يمشي معايا وإلى نصلح. هذا مسكين يسمع: يا معشر المسلمين، أردوا إلى الكفار، وقد لقيت منهم ألا ترون ما لقيت، كأن أثر التعذيب بادية عليه، ألا ترون ما لقيت. أنا قلت لكم ذلك، يأكلوه يأكلوه أبو سعيد بن عمرو، يعني يبتلعونه بلعا على لا لا, لا ليس مجازا، لو استطاعوا لو خلى النبي صلى الله عليه وسلم يكون مأكولا هذا أبو سعيد بن عمرو. في رواية خارج البخاري عند ابن إسحاق أنه قال له يا أبا جندل إنا لا نغدر وسيجعل الله لك مخرجا، فيذهب به أبوه ومن كان معه. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءه واحد من المسلمة من المسلمين أيضا ممن فر من المشركين اسمه أبو بصير. لما دخل جاءه رجلان، جاء النبي صلى الله عليه وسلم رجلان من قريش، يقول يا رسول الله يا محمد صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينك رده إلينا. يا رسول الله بيني وبين القوم عهد، فرده إليهم. فلما وصلوا ذا الحليفة جلسوا يأكلون تمرا شيئا، فأبو بصير يقول لأحد الرجلين إني أرى سيفك هذا كذا وكذا، يمدح سيفه. فذاك يقول له نعم هو كما تقول، فقد جربت به وجربت. فيقول أرينيه. أنا هذا ما أفهمني، أرينيه ويعطيه. هو الحديث البخاري، ولكن هذا يا أيها أنت مجنون، هذا أنت كان بين أصحابه المسلمين وأخذته وترده إلى القهر وإلى التعذيب وتعطيه سيفك. ولكن لما يريد الله سبحانه من الأمر، قال أرني، فأعطاه السيف فضربه به قالوا حتى برد حتى مات. ثم رجع يركض هذا الرجل الثاني، لما رأى صاحبه مقتولا هارب إلى سهر إلى المدينة، هم في ذي الحليفة، هارب إلى المدينة والآخر يتبعه يريد أن يقتله أيضا كما قتل صاحبه. فسبقه لأنه طبعا دائما المفزوع الخائف يكون أشد ركضا ممن خلفه. لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم داخلا ورأى في وجهه قال لقد رأى هذا فزعا صورة. فدخل الرجل فقال للنبي صلى الله عليه وسلم قتل صاحبي وإني والله لمقتول. ثم دخل أبو بصير فيقول له يا رسول الله قد أوفى الله ذمتك، لماذا تردني إليهم؟ أنت ردتني، أنا الذي فرات، يعني ما أنت ما غدرت ولا قد أوفى الله ذمتك. فلما رأى أبو بصير أن النبي صلى الله عليه وسلم سيرده أيضا هارب وأتى جهة يقال سيف البحر، وهرب أيضا أبو جندل مرة أخرى فلم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما أتى أبا بصير. وصار بعد بدأ الناس تسمع أنه في فرقة من المسلمين ما منزلة بين المنزلتين، ما هم هنا. فجعل كل من أسلم من مكة وفر من أهلها يقصدهم، حتى صارت منهم عصابة، فجعلوا يتلقون عير قريش يقتلون من فيها ويأخذونها. فلما كثر ذلك على قريش جاءت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ينشدونه الله والرحيم من جاء منا إليكم فلا تردوه وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنه. من بعد أن أظفركم عليهم، من بعد أن قضى لكم بالظفر والغلبة عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هذه قراءة الأكثرين، وقرأ أبو عمرو وكان الله بما يعملون بصيرا، كان الله بما تعملون بصيرا، هذا الذي ذكرنا، وكان الله بما يعملون بصيرا هؤلاء الذين أرادوا الغرة بكم وقتلكم وكان الله بما يعملون بصيرا. نصلي إن شاء الله ونرجع.